واعلم أن مقدمات كتب العلماء تساوي مقدمات القصائد، في أن مقدمات الكتب يتأنق فيها ويجتهد في تثقيفها ويجتهد في تحسين بيانها، لأنها أول ما يطرق سمعك من كتاب المؤلف، فهو يريد أن ينبئك وأنت تقرأ سطوره الأولى أن له قدرة بيانية متميزة كمطلع القصيدة. لماذا جود الشعراء مطالع قصائدهم؟ ولماذا كان أجمل ما في القصيدة هو مطلعها؟ لأن يعني الشاعر يريد أن يطرق قلبك بالشعر العالي في أول صلته بك. عظيم جدا. وأنا أعجبني الربط الحديث ده، الربط بين مطالع القصائد ومقدمات الكتب.